حتى تكسب رضا والدك ورضا والدك. أما إذا كان تعدى عليك بغير سبب فينبغي أن تسعى في إزالة ذلك بواسطة أعمامك وأقاربك ونحو ذلك ممن تظن أنهم يفيدون في هذا الشيء، فلعل ذلك يزول من دون حاجة إلى الرفع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم. هذا خير لك وأولى أن تسعى لإزالة الظلم الواقع من أبيك بالطرق الحسنة، الطرق التي ليس فيها ما يسبب زيادة الشحنة بينك وبين أبيك. وعليك أن تحاسب نفسك، فلعلك أنت الظالم وأنت لا تدري. حاسب نفسك وانظر في طاعتك لوالدك وبرك له وما هي الأسباب التي جعلته يتعدى عليك ويظلمك، ثم استشر الناس الطيبين العارفين بحالك وحال أبيك لعلهم يفيدونك إلى طرق الحل بينك وبين والدك واجعل بينكما على خير. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. المستمع عين سين من بلاد غامد يسأل عن قتل البهائم السائبة التي تسبب كثيرا من حوادث السيارات. هذا في تفصيل، أما إذا كانت الطرقات فالواجب إخراجها وإبعادها عن الطرقات بكل وسيلة، وإذا حصل إتلافها بغير قصد في السيارة وبغير السيارة هي غير مضمونة، لتخريط أهلها قد نبهت الدولة على ذلك وبينت أن ما يكون في الطرقات هدر، وقد استفتى في ذلك العلماء وأفتيت في ذلك، لأن ضرر عظيم على أغراض السيارات وعلى المسلمين. فالواجب على أهل المواشي أن يصونوها ويكفوها عن الطرقات ويجعلها في أماكن بعيدة حتى لا تضر الناس. فكم من نفس هلكت بأسباب هذه السيارات، بأسباب هذه البهائم، يحصل انقلاب ويحصل صدام ويحصل شر كبير. أما كون الإنسان يتعمد قتلها لأن لا تكون في الطرقات هذا لا يجوز، تتعمد قتلها لا يعتبر بها بذنبك ولا ينحرها بالسيف ولا بغيرك، بل يطردها ويكفي، يطردها عن الطرقات حتى تبتعد عن الطرقات. فلو جعلت الدولة من يقوم بذلك فهذا حسن، وإذا عرف إنسان يتساهل ويجعل بهائم حول الطريق يستحق أن يعاقب أيضا حتى يكفها عن الطريق لئلا يؤذي الناس ويضر الناس في عمله السيء. نسأل الله لجميع الهدايه. اللهم امين. المستمع علي محمد عبد الرحمن من جده بعث برساله وضمنها ثلاثه اسئله. في سؤاله الاول يقول: هل يكره الدعاء بعد كل صلاه ورفع الايدي هل هو بدعه؟ الدعاء بعد الصلاه لا يكره بل مستحب، قل يدعو بينه وبين ربه في اخر الصلاه وبعد الصلاة وبعد الذكر، كل هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم فهذا أفضل، وإن دعا بعد السلام وبعد الذكر فلا بأس بينه وبين ربه. أما أن يكون الدعاء جماعيا من الجماعة أو مع الإمام هذا غير مشروع بل بدعة، أو يكون مع رفع الأيدي هذا بدعة على فرائض. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه بعد الفرائض الخمس، ولم يحفظ عن اصحابه رضي الله عنهم فيما بلغنا، فليس للناس ان يحدثوا شيئا لم يفعله المصطفى عليه الصلاه والسلام ولا اصحابه، لكن الدعاء لا باس به، الدعاء بين الانسان وبين ربه قبل السلام وبعد السلام لا باس. اما رفع الايدي من الجماعه او من الامام او من الجميع للدعاء كل هذا بدعة، وهكذا إذا دعوا جميعا دعاء جماعيا أو ذكرا جماعيا بدعة، كل يدعو الله لنفسه ويدعو لنفسه من دون حاجة إلى أن يكون معه آخر يرفع الصوت معه. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. إذا دخلت المسجد وقد فاتتني الصلاة